من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه على حبيب القلوب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد معاشر الكرام فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله تبارك وتعالى هي سبيل المؤمنين وطريق الناجين، كيف لا، وربي عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم خشيته، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، مرحبا بالجميع حاضرين وحاضرات ومستمعين ومستمعات ومشاهدين ومشاهدات. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. وقبل أن أبدأ في رسالتي إلى هذه الوجوه الطيبة الوجوه الطاهرة التي أشهد الله على محبتها فيه، أشكر ربي عز وجل الذي هيأ هذا اللقاء، ثم أشكر حكام هذه البلاد وفقهم الله لكل خير، وأمير هذه البلاد خصوصا ونائبه فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ثم أشكر إخواني منظمين ومشرفين ومساهمين وداعمين والحاضرين والحاضرات، أشكرهم جميعا وأقول أبشروا بخير فإن الله عز وجل يحب العاملين المتقين، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. هذا اللقاء الأول في المخيم الرابع لشباب الخبر، وهذا المخيم الطيب المبارك الذي جئنا من أجله اليوم، جئنا لكي نجدد مع الله عز وجل العلاقة، جئنا اليوم يا معاشر الأحبة حتى نهدي هذه النفوس إلى رب الأرض والسماوات، جئنا اليوم نبني بناء سليما. عنواننا في هذا قول الله عز وجل في محكم الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. المطلوب تأسيس البنيان مع الله عز وجل. اليوم نعيش مع الله سبحانه وتعالى عيشة طيبة هنية، لأن رسالة اليوم بعنوان مع الله يا من تحبه، مع الله يا من تحبه. الله ما أعذب الكلمة، الله ما أحسن الاسم، الله ما أجمل المسمى، كيف أنت بغير الله عز وجل؟ رسالة اليوم هي رسالة تجديد علاقة مع الله عز وجل، رسالة اليوم بناية طريق إلى رب الأرض والسماوات، رسالة اليوم أن تعيش مع الله عز وجل

لما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أين الولاية؟ الله عز وجل أعطاك ما شكرت، الله عز وجل من عليك ما شكرت. اليوم يا أخوان منا من يعيش بلا هدف، ما يصلي، ما يقرأ القرآن، ما يبر والديه، ما يحسن إلى جيرانه، ما يحب أقربائه، يؤذي المسلمين، يخرب في مصالح المسلمين. الله عز وجل أعطاه بلد، أعطاه خير، أعطاه بركة، يخرب، يكسر، يؤذي. شبابنا اليوم إلا من رحم ربي، كيف يعيشون بغير هدف؟ كيف ينامون بغير هدف؟ كيف يدعون؟ لا يعرفون. إلا من رحم ربي. شبابنا اليوم نعم فيهم الحب، فيهم الخير، فيهم الصلاح، فيهم النصيحة، فيهم الود، لكن أهل السوء ما تركوهم. هذا الشاب من الشباب يحدث عن نفسه يقول: كنت من أهل الفجر، واليوم والله ما أصليها أبدا. كنت من أهل القرآن، واليوم بعيد عن القرآن. ليش يا حبيبي؟ ليش يا غالي؟ الله عز وجل وش قال في القرآن؟ قال عز من قائل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كان يشوف طريق المسجد ويعرض، يسمع حي على الصلاة ما يصلي، يرى القرآن ما يتلوه. يحدثني أحد الشباب يقول: والله يا شيخ ما عرفت هدوء القلب إلا لما تعرفت على الله عز وجل، ما عرفت طريق الهداية إلا لما صليت لله عز وجل. من رحمة الله يا أخوان أعرف شاب من الشباب ما كان يصلي، يحدث عن من كان معه، يقول: لما عزم على العمرة وأراد ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة بقدر الله عز وجل، يدخل أحد دورات المياه تزلق أحد قدميه ثم يسقط يضرب رأسه في آخر مؤخرة دورات المياه، أجلكم الله، لا يدري عنه الشباب، يأتي إليه الشباب آخر كلمة نطقها: اللهم إني أحبك فأحبني. كان ضالا ضائعا عن الله عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى ينزل البلاء، ينزل المصيبة، يفقدك شيئا تغليه في نفسك من أجل أنك تعترف بحبه جل جلاله، ترجع إليه، تناديه، تبتهل، تتذلل، تبكي، تناديه: يا ربي زلت بي القدم عن طريق النجاة، فمن ينجيني سواك. نريد أن نعيش بهدف، حب الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الوالدين، حب القرابة، حب هذا البلد، بلد التوحيد، بلد الإيمان، بلد الحبيب صلى الله عليه وسلم، حب حكام هذه البلاد في طاعة الله، فيما أمر الله، ليس في معصية الله. الله عز وجل أكرمنا بالإيمان، هل شكرنا الله؟ الله أكرمنا بالتوحيد، هل حمدنا الله؟ الله عز وجل جعل الجباه تتذلل بين يديه جل جلاله. يحدث أحد الشباب يقول: تصدق يا شيخ لي أكثر من 20 أو يزيد، والله ما قد رأيت الكعبة أبدا، ما رأيت الكعبة أبدا. كيف ذكر الله؟ كيف وحد الله؟ الله يعطي وينعم ويتفضل ويكرم، لكننا ننساه عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول في محكم الكتاب: ومن يغفر الذنوب إلا الله كلماتي أحرك بها قلوب ربما غفلت، ولا يزال الخير في شبابنا، في فتياتنا، في إخواننا، في أحبابنا، في أبائنا، في أمهاتنا، لا يزال الخير بين جنبات القلوب. أنا ما أشبه القلوب يا أخواني إلا بمعدن الفضة، تصيبه المعصية فيسود، ثم المعصية فيسود، ثم المعصية فيسود، ثم يؤتى به فيمسح بمسوح الإيمان، بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، بالخشية، بالرغبة، بصلاة ركعتين، بتوبة، إذ به يرجع من جديد يتلألأ. ذلك قلب أهل الإيمان، ذلك قلب الشباب، ذلك قلب ذلك الشاب البعيد عن الله سبحانه وتعالى، في لحظة يتذكر، وفي لحظة يتوب، وفي لحظة يعود، وفي لحظة يرجع، يتذكر هذا الموقف أصحاب الغدرات، أصحاب السيئات، أصحاب المعاصي، أصحاب الضلال، أصحاب الضياع، أصحاب الأغنيات، أصحاب التمثيليات، أصحاب الفساد، أصحاب مقاطع حرام، أصحاب النظر إلى الأعراض، أصحاب متابعات الأعراض في كل مكان، الأصحاب اللي عاشوا بعيدين عن الهدف الحقيقي هو حب الله عز وجل. تراهم في الشوارع، في الأسواق، في المستشفيات، في كل مكان. قل منهم والله إذا ذكرته بالله عز وجل ذكر، قل منهم والله من تأخذ قلبه إلى الله عز وجل يعود. هنا أقول لهم، عندكم حبيب أحبكم جل جلاله، كل من حولك أحبك لنفسه، إلا الله عز وجل أحبك لنفسك. كلمات بقلب النابض، كلمات أبعثها من قلب الذي أحبكم. أشهد الله يا شباب أني أحبكم في الله، والله الذي لا إله غيره ما دعاني أن أقف بين أيديكم اليوم وأجلس بين هذه الوجوه إلا استجابة للواحد الأحد جل جلاله. ثم لإخواني القائمين على هذا المخيم، ثم لكم أنتم يا معشر الشباب، لأني أحبكم وأعرف أن قلوبكم تحب الله عز وجل، وأعرف أنكم تريدون ما عند الله، لكن لا يزال هناك من يردكم عن طريق الله عز وجل. وأنا أقول يا إخواني كما قال الله عز وجل، حتى يأتي الجميع إلى الله، يقبل الجميع إلى الله عز وجل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. شهوات، معاصي، أفلام، ضياع، فساد، شباب، مخدرات، حرام، مقاطع، جوالات فيها ما يندانه الجبين، تتبع للعورات، فساد في الأسواق، في الشوارع، في كل مكان. أين الله؟ أين الله؟ حبيبي الشاب، أنا اليوم بين يديك أذكرك وأذكر نفسي، أين الله؟ أين الله في خلوتك؟ أين الله في سيارتك؟ أين الله عز وجل في بيتك؟ أين الله مع زوجتك اللي تشتكي الألم منك؟ ضرب، إذاء، جرح، طرد. أين أنت من أبنائك، بناتك؟ أسألك بالله، متى يوم من الأيام جبت أبنائك وبناتك؟ إن كنت متزوجا، وزوجتك وجلستهم بين يديك وعلمتهم ركعتين، علمتهم قرآن، علمتهم حديث، علمتهم ذكر، علمتهم استغفار، علمتهم توبة، اعلم أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي يقول، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم اجعلني والحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات والسامعين والسامعات ممن يدخل الجنة والفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب. يا غالي، أنا اليوم معك تجدد حبك مع الله عز وجل، أريد قلبك في جوف الليل يعود إلى الله عز وجل، يتذكر كما قال القائل، يا نفس أنى تؤفكين، حتى متى حتى متى لا ترعوين، حتى متى لا تعقلين وتسمعين وتبصرين، يا نفس إن لم تصلحي فتشبهي بالصالحين وتفكري فيما أقول لعل رشدك أن يحين. أين الأولى جمعوا وكانوا للحوادث آمنين؟ أفناهم الموت المطل على الخلائق أجمعين. فإذا مشاكنهم وما جمعوا لقوم آخرين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأسفاه من حياة على غرور، وموت على غفلة، ومتقلب إلى حسرة، ووقوف يوم الحساب بلا حجة. وأسفاه وحسرته. اسمع هذا الخبر. نورة أخت لنا في الله، فتاة كانت مثل الفتيات، معاصي، شباب، قنوات، أفلام، مسرحيات، إعراض، ما في هدف إلى الله عز وجل. تقول: لا تستغربون، يمكن أنا من أكثر البنات مجاهرة بالمعاصي، حتى أصبحت والله على ما أقول شهيد، ما أخاف شيء. مثلها كثير من الشباب والشبان والشابات إلا من رحم ربي. أما هذه الوجوه الطيبة ومن يشاهدني فهي بإذن الله قد جمعت الإيمان في قلوبها، فأسأل الله أن يحرمها على النار. تقول اختنا نورة: كان الكثير يظن أن نورة من اسمها تنير، لكن والله في الحقيقة يا شيخ ما هي إلا مظلمة في قلبها وفي نفسها وفي أعمالها. قلت: كيف؟ قالت: أنا إنسانة معاصي، ما أعرف الصلاة طبعا، أشوف البنات إذا صلت الواحدة منهم أقول: يا فلانة قدامك العمر طويل، تسويف، نسيان، قوة. والله عز وجل يقول: ما غرك بربك الكريم. تقول: كانت الواحدة منهم تناديني: انوير. تقول: يا شيخ أي شيء في بالك تتصور أني فعلت فعلت. يمكن تقول أنت واللي يسمعون: وين الوالد وين الوالدة؟ وهنا أهمس أنا في أذن الوالدة والوالد وأقول لهم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والله يا إخواني عندي من الأخبار ما يتسع المقام لذكره، لكنه والله إن لم يكن يشق القلب شقا فإنه يفجر القلب تفجيرا. أخبار عظيمة مثل أخبار نورة كثير، لكن نورة يا إخواني ترسل رسالة للجميع. تقول عن نفسها: أقول لكم بكل صراحة، أبوي مشغول عني، أمي مشغولة عني، أنا تربيت بين أحضان الخادمات، نعم عندي المال، عندي الصحة، عندي القوة، عندي كل ما تتصور، لكن إلا شيء واحد أعظم سعادة، إني أعيش مع الله عز وجل. والله يا شيخ ما شعرت بها، إني أحس إني مخلوقة في هذه الدنيا من أجل غاية، والله ما شعرت بها. أصبحت تتجرع الغصص والآلام. صحيح هذا مهو بعذر عند الله عز وجل يوم القيامة، لكن ماذا أفعل؟ هم تركوني، هم ضيعوني. حبست أنفاسها وبكت، أسمع بكاءها عبر سماعة الهاتف. قلت: يا نورة تكلمي. قالت: والله يا شيخ إذا تذكرت أني كنت وأصبحت بكيت. ليش يا نورة؟ قالت: لأني كنت أعيش بغير هدف، أعيش بغير حياة. يمكن الناس يشوفون يقولون أنت في سعادة، أنت في سرور، لكن والله كنت أعيش كل ألم مع كل معصية أسويها. ثم قلت لها: اصبري، ترى الله عز وجل يمكن أراد شيء وحكمة، وربي عز وجل ما يفعل شيء إلا لحكمة، أمره عز وجل نافذ، وهو حي عز وجل لا يموت، حكيم عليم قاهر رحيم، ومع هذا مهما بلغ عز وجل من الرحمة بعباده ورحمته سبقت غضبه جل جلاله، إلا أن عباده يعتدون عليه، وإذا تابوا إليه وأنابوا وشعروا بحبه تاب عليهم ورحمهم. نوره يا إخوان تتكلم عن موقف، تقول يا شيخ الدنيا ابتلاءات واختبارات وما ندري من اللي يخسر منا ومن اللي يربح. تواصل حديثها تقول: خرجت يوم من الأيام والله ما كنت أريد إلا السعادة، كنت أريد أني أعيش مثل ما يعيش الفتيات، أريد أن أكون فتاة تحقق أمنياتها، مثل اليوم لو تسأل شاب من الشباب يقول أريد أن أسافر، أريد أن أكون شابا منطلقا بحريتي، أفعل ما أشاء، أقول ما أشاء، أصنع ما أشاء. أنا أقول هذا الشاب افعل ما تشاء، افعل ما تشاء، قل ما تشاء، اترك ما تشاء، لا تصلي، لا تقرأ القرآن، لا تسجد لرب الأرض والسماوات، لا تسمع الموعظة، لا تحضر الذكر، لا تصلي على الموتى، لا تحفر القبور، لا تكن ممن تاب أناب، لكن والله ثم الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ستعود رغما عنك إلى رب الأرض والسماوات. والله ما من مفر من الله إلا إليه، وما من مرجع من الله إلا إليه. مهما بلغ سلطانك وقوتك ومالك وصحتك وجبروتك، معادك إلى الله. والله لا أنا ولا أنت لن ينفعنا عند الله إلا رحمته جل جلاله ثم العمل. والله يا إخوان ونتذكر قصة نوره أتألم، لأن كثير منا اليوم عاش مثل نوره، فعل كل شيء، خمور، خروج، خلوات، فساد، تفحيط، تكسير، ربا، مخدرات، كل شيء، لكن نسي أن الله عز وجل يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نسي قول الله عز وجل: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. نوره تقول لك: أنا مثلك، عشت مثلك، لكن اسمع قصتي، يمكنك تتوب، يمكنك إذا كنت لازلت تفكر أنك تعصي الله بعد ما تسمع هذا الكلام، بعد هذا المخيم الطيب الطاهر المبارك اللي يسأل الله أن يحرم القائمين عليه على النار. قولوا آمين يا إخوان. إن كنت لا تزال تعقد في قلبك أنك تطلع من المخيم وتعصي الله، أبا أقول لك تذكر، تذكر، تذكر قول الله عز وجل في محكم الكتاب: كلا إنها لظى. والله ما تقواها في الدنيا، كيف تقواها عند الله يوم القيامة؟ والله ما تقواها ولو بشعرة واحدة من عذابها، كيف تقوى أن تعرض عليها عند الله يوم القيامة؟ نوره تقول: طلعت نعم، لكني غيبت أن يكون في موقف بين يدي الله عز وجل. خرجت مع شاب مصير مجهول، والله ما أدري، لو تسألني لما خرجتي والله ما أجبتك، لو تسألني أما خفت رب الأرض والسماوات ما أجبتك، والله لو تقول لي ماذا قدمتي والله ما أجبتك. خرجت لكن لأي شيء؟ ما أدري، يمكن أدور الوناسة، يمكن أدور السعادة، يمكن أدور مكان أعصي الله عز وجل فيه ما يشوفني الله فيه. وهذا والله من جهلنا، ابن آدم حقير ذليل ضعيف مسكين، والله لو أصابه مرض لمات ألما ووجعا، وربي عز وجل هو القادر، هو القاهر، هو الرحيم، هو الرحمن، هو السميع، هو البصير. لكن هذه المرة تقول عن نفسها مختلفة، دخل جو المعصية، جو عصيان رب الأرض والسماوات، أعلم أني الآن جالس أعصي الله عز وجل، لكن ما حد يدري، ما حد يراني، ما حد يسمعني، لكن غفلت أن الله عز وجل قال عن نفسه سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. أبعيدها حتى تتذكر. ألم يعلم بأن الله يرى. تقول تعودت على ستر الله، وللأسف كثير منا يقول لو والله غاضب علي ورا ما يذبحني ورا ما يقتلني ورا ما يكشف ستره عني. أنا بقول لك كما قال الله، الله عز وجل عزيز ذو انتقام، لكنه قال عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء. أبي أفتح لك باب الرجع، أبي أفتح لك باب أن الله عز وجل الآن يسمع منك، الله عز وجل يراك، الله عز وجل يحبك. وتقول ومع هذا قلت ما حد يدري، وبعدها وفي لحظة غفلة وجنون سرعة قاتلة بدأت أصرخ، أنادي أقول: عامر انتبه، عامر انتبه. ما انتبه عامر، ما سمع مني لحظة واحدة من الله عز وجل: كن فيكون. يمكن لي، يمكن لك، يمكن لها، يمكن علي، يمكن عليك، لكن فكرت على وش وان ترجع رب الأرض والسماوات؟ أجبني، كيف سترجع إلى رب الأرض والسماوات؟ المواعظ تأتيك والآيات تسمعها والذكر يحرك الجبال، ما يحرك قلبك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تقول قلت له انتبه يا عامر، لكن ما استطاع أن ينتبه للموقف، لأن الله أراد، ولأن الله عز وجل أمر، ولأن الله عز وجل لا معقب لحكمه. تقول والله يا شيخ إني ما فقت إلا ورقبة عامر تطير قدامي في الهواء، الدماء انتشرت في كل مكان، ما أفقت بعد فترة، وما كنت أدري والله إني أفيق من هذه الغيبوبة إلا بعد ما ذكروا لي. رأيت الموت طاشت دماؤه في وجهي، أغمي علي، وما أفقت إلا بعد 41 يوم، بعد 41 يوم. فأحياني الله عز وجل. تدري يا شيخ لماذا؟ قلت لماذا؟ قالت عبرة من الله عز وجل: لعل واحدة مثلي تسمع هذا الكلام وتسمع قصتي وترجع إلى الله عز وجل قبل أن لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تقول يا شيخ أنا أكلمك اليوم وأنا تائبة، وادعو الله أن يقبلني. اللهم إن نوره قد أقبلت عليك فاقبلها يا رب العالمين. اللهم إن التائبين من الشباب والشابات والكبار والصغار قد أقبلوا عليك تائبين، يريدون حبك ويريدون الحب الذي يقرب إلى حبك والعمل الذي يقرب إلى حبك، فاقبلني وإياهم. تقول تدري وش بقالي من الدنيا؟ قلت وش بقالك يا نورة؟ قالت بقالي مصلاتي ومصحفي فقط، كلما ضاقت بي الدنيا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى. وقالت بقول لك شيء ما قلت لك عليه، قلت قول يا نورة. قالت أنا اليوم مصابة بإعاقة كاملة، إعاقة كاملة شاملة، لا أستطيع أن أتحرك، لكني سألت نفسي فقلت يا نورة ما أغنى عنك الجمال، يا نورة ما أغنى عنك الصحة، يا نورة ما أغنى عنك الشباب، يا نورة ما أغنى عنك قوتك، يا نورة أين القوة التي كنت تفخرين بها؟ اليوم أصبحت على هذا الحال. ووالله لقد ضرب أروع الأمثلة شبابنا وأبناءنا وبناتنا اللي حنا نسميهم معاقين، ووالله ما هم معاقين، ما هم والله إلا أصحياء. لماذا؟ لأنهم مع الله عز وجل أصحاء، مع الله سبحانه وتعالى، يذكرونه، يسبحونه، يتلون كتابه تبارك وتعالى. هنا أرسل رسالة وقول يلي تحب الله عز وجل اسمع ربك عز وجل وش يقول. قال عز من قائل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الله أكبر. هل في الوجود إله غيره فيرحم؟ هل هناك إله غيره فيغفر؟ هل تسكن الأرواح إلى غيره عز وجل؟ هل تسكن الأرواح إلا بحبه؟ هل تطمئن النفوس إلا بذكره؟ هل تهدأ القلوب إلا بتسبيحه؟ هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، غفار الذنوب، ستير العيوب. نادى عز وجل بندائه الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو أرجى نداء في كتاب الله. قال الله عز وجل في محكم الكتاب: عيشوها معي يا أخواني، عيشوها معي يا خواتي، عيشوها معي يا من تشاهدوني، عيشوها معي يا معاشر المسلمين، يا معاشر الأحبة، يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، عيشوها. يقول الله عز وجل في محكم الكتاب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يلا يا شباب، يلا يا اخواني، يلا يا خواتي، يلا يا مشاهدين، يلا يا مشاهدات، نقول نستغفرك اللهم ربي ونتوب اليك. يلا يا اخواني، تراكم على موعد عند الوادي الافيح، هناك عند الله عز وجل، عند الجنة، عند الحور، عند الأنهار، عند الأطيار، عند البركات، عند الملائكة، عند الله. ألا هل من مشمر للجنة؟ ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ يا من أردت ما عند الله استغفر الله، يا من تحب الله استغفر الله، يا من عصيت استغفر رب الأرض والسماوات، يا من تعاليت استغفر الله عز وجل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعم والله، ما بنا من نعمة فمن الله، وما من خير إلا من الله، ولا يعود الفضل إلا إلى الله. يا من له تعنو الوجوه وتخشع، ولأمره كل الخلائق تخضع. أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الحب التام، اسمع يا حبيبي، إن الحب التام هو كمال الخضوع للمحبوب جل جلاله. هكذا التائب، هكذا المحب، هكذا المقبل، هكذا المحبة، هكذا التائبة، هكذا المقبلة، هكذا المستبشر، هكذا المستبشرة، هكذا تقبل القلوب على الله عز وجل. يقول أحد السلف رحمه الله تعالى: والله ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انساقت إلى الله وهي تضحك. الله أكبر. رجال قال الله عنهم في القرآن: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومن أصدق من الله قيلا. وصدق القائل ولعل محاضرتي شارفت على الانتهاء. صدق القائل يوم أن قال أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك فلو أنني استطعت غضضت طرفي فلم أبصر به حتى أراك إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباك. هذا الحب الصادق، هذا الإقبال على الله عز وجل يصدقها قول الله عز وجل في محكم الكتاب فانفروا إلى الله فانفروا إلى الله إني لكم منه نذير إني لكم منه نذير مبين. عاتب نفسك واقبل على مولاك واستغفر ربك وقل يا ربي أنا اليوم جيتك، قل يا ربي أنا اليوم حبيبك، قل يا ربي لن أضيع صلاة، قل يا ربي لن أعق والدي، قل يا ربي لن أترك القرآن، قل يا ربي سأحمل فؤادي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قل يا ربي جيت إليك، جيت إليك تائب، جيت إليك منيب، جيت إليك فافتح لي أبواب الرحمة. اليوم فتحنا لك باب الرجاء، واعلم أن مولاك عز وجل يحبك حبا بل ويرجو لك فضلا ويرجو لك كرما وإحسانا. ولهذا تذكر يا غالي أن ربك عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب العائدين ويحب التائبات ويحب العائدات ويحب من تقرب إليه جل جلاله. صدق الله عز وجل لما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وإلا فندم وصراخ وحسرة وألم ونقمة. فأحسن وفادتك إلى الله عز وجل واعلم أن ربك عز وجل يناديك وسيناديك ولا زال عز وجل يناديك. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أحسن الله لي ولكم وغفر الله لي ولكم وتاب الله علي وعليكم. يا معاشر الشباب أشهد الله أني أحبكم فيه وأرجو الله يجمعني وإياكم في مستقر رحمته تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا قد جئنا إليك تائبين فاغفر لنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم ارحمنا، اللهم ثبتنا، اللهم سددنا، اللهم اجعل قلوبنا تخافك وتحبك كأنها تراك. اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجزي إخواني الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات جنة عرضها السماوات والأرض، ولا تحرم إخواني المنظمين لهذا المخيم يا رب العالمين صالح الدعاء. وأسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يغفر لنا ولكم. أقول قولي هذا الذي أسأل الله أن يجعله في رضاه وأن يغفر ذنبي وأن يعفو عني وعنكم وأن يسامحني وإياكم فيما أخطأ به اللسان أو اعتقد به الجنان. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله والله أعلم. وصلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب